الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 19 من لقاءاتنا في قراءة مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر. قد ذكر المؤلف شيئا من الصفات التي لا تشترط في الراوي، فأول ذلك الذكورية، وتقبل رواية الأنثى. من الشيخ قليل خبر مجهول الحال. وذلك لأن باب الرواية مبني على عدالة الراوي، لأن باب الرواية ليس مقتصرا على حق شخص بعينه، وإنما هو تشريع عام لجميع الأمة. قد استدل المؤلف على قبول رواية الأنثى بإجماع الصحابة على قبول رواية الصحابيات كعائشة وغيرها من النساء، ويستوي في هذا المسائل التي تختص بالنساء، المسائل التي تكون للرجال، ويستوي في هذا أيضا القضايا المالية الجنائية ونحوها من المسائل. الصفة الثانية التي لا تشترط في الراوي صفة البصر، فإن الراوي الأعمى تقبل روايته متى كان ذلك الراوي يضبط الأصوات، سواء في المسائل التي تقبل فيها شهادة الأعمى أو في المسائل التي لا تقبل فيها شهادة الأعمى، للفرق بين البابين. ويدل على قبول شهادة الأعمى وقبول رواية الأعمى أن الصحابة لم يتوقفوا في رواية من عمي من الرواة، فإن أهل الحديث نقلوا روايات ابن عمر في آخر عمره وكان فيها أعمى البصر، وهكذا أيضا قبلوا مثل رواية ابن مكتوم ونحوه. وقد استدل المؤلف على عدم اشتراط هذا الشرط لأن الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا على صوتها ولم يكونوا يشاهدونها، لم يكن يدخل عليها إلا محارمها كأبناء إخوانها وأبناء أخواتها والنساء. وقد أجمعت الأمة على قبول رواية هؤلاء الرواة عن عائشة، الأسود بن يزيد وغيره من الرواة. الصفة الثالثة صفة الفقه، فإنه لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، كما ورد ذلك في السنن. وقد اختلف النقل عن الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، فنقل عنه لأن رواية الفقيه لا تقبل لأن رواية غير الفقيه لا تقبل مطلقا. احتج لهذا القول بأن غير الفقيه يضع النصوص على غير المراد منها، وقد يروي بالمعنى وهو لا يفهم ذلك المعنى. وأجيب عن هذا بأن الراوي يشترط فيه العدالة كما تقدم، والعدل لا يتمكن، والعدل يمتنع من تفسير اللفظ الذي لا يعرف معناه، ومن ثم نأمل من وقوع الخلل في روايته. ونقل عن الإمام أبي حنيفة أن هذا الشرط إنما هو في الروايات المخالفة للقياس، وسيأتي معنا البحث في خبر الواحد المخالف للقياس هل يحتج به أو لا. ونقل الخلاف في هذه المسألة أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. الصواب في هذا قول الجمهور بأن صفة الفقه لا تشترط في الراوي للحديث الوارد في هذا، ولوقوع إجماع الصحابة على قبول رواية من ليس بفقيه من الأعراب والنساء. الصفة الرابعة صفة العداوة، فلا يشترط في الراوي انتفاء العداوة ولو روى خبرا يتضمن إثبات أمر ضد شخص عدو له. بخلاف الشهادة، فإن العداوة من أسباب رد الشهادة. والفرق بين البابين أن الرواية حكم عام، ومن ثم فإن عدالة الراوي تمنعه من نسبة كلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يتيقن منه. بخلاف الشهادة فإن العداوة قد تجعل الشاهد يتأول في شهادته، خصوصا أنها ليست نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الخامسة صفة القرابة، فلا يشترط في الراوي انتفاع قرابته عمن ينتفع برواية خبره. ففارقت الرواية الشهادة في هذه المسألة، فإن شهادة القريب لا تقبل بخلاف روايته، وذلك لأن الرواية حكم عام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي يتحرز الإنسان فيه ما لا يتحرز في غيره. في باب الشهادة قد يبحث عن تأويلات وتعليلات ويبني على توهمات. الصفة السادسة التي لا تشترط في الراوي ألا يكون لا يشترط في الراوي أن يكون له نسب ولا أن يكون معروف النسب، ذلك لأن النسب لا علاقة له بقبول الرواية، كأن المؤلف يشير إلى تحرير محل النزاع فيقول إذا لم يكن للشخص نسب قبلت روايته بالاتفاق كالمملوك وولد الزنا والمنفي باللعان تقبل شهادتهم إذا تقبل روايتهم إذا كانوا عدولا. وانطلق من ذلك إلى الاستدلال على عدم اشتراط معرفة نسب الراوي، لأن مجهول النسب له نسب لكنه مجهول، فإذا كان عدم النسب لا يقدح في رواية الراوي فمن باب أولى أن لا يقدح الجهل بالنسب. ثم ذكر المؤلف مسألة في آخر هذا الفصل، وهو إذا وجد اسم راوي تردد بين شخصين فحينئذ هل تقبل روايته أو لا؟ وهذه على ثلاثة أنواع. النوع الأول إذا تردد اسم الشخص بين راويين كل منهما عدل، حينئذ تقبل روايته. من أمثلة ذلك قد يقع الاشتباه في سفيان، هل هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري؟ حينئذ تقبل الرواية ولو لم يتعين الراوي لأن كل منهما ثقة. وهكذا لو وقع الاختلاف بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد فإنه تقبل الرواية. المسألة الثانية إذا تردد اسم الشخص بين اسم راويين مجروحين فحينئذ لا تقبل روايته. وذلك لأن كل واحد من الراويين مردود الرواية. الحالة الثالث إذا تردد اسم الراوي بين راويين أحدهما مجروح والآخر عدل فحينئذ نجتهد في تمييز ذلك الراوي من هو، نعيد النظر ونبحث في المتابعات والروايات الأخرى للخبر وننظر لقرائن الأحوال وننظر إلى شيوخ ذلك الراوي وتلاميذه، فإن تميز أحدهما عرفنا أن المراد أحد الراويين حكمنا على الخبر بناء على حقيقة ذلك الراوي. وأما إذا عجزنا عن تمييز ذلك الراوي حينئذ يتوقف في ذلك الخبر حتى يتبين من هو المراد منهما. وبعض أهل العلم يقول لا يقبل حديثه المتردد، كلمة التوقف أولى، لأنه قد يتبين لنا بعد ذلك أن ذلك الراوي هو الراوي الثقة. من أمثلة هذا ما لو قال بعض الرواة حدثنا عبد الملك، يتردد بين عبد الملك الجزري وهو ثقة وعبد الملك ابن أبي مخارق وهو ضعيف، بالتالي نتوقف في الخبر حتى يتبين لنا الحال بمشاهدة بقية أسانيد الخبر، هل صرح منهم أحد باسم ذلك الراوي كاملا أو لا. ولعلنا أن ننتقل إلى مبحث التزكية والجرح. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى؟ فصل في التزكية والجرح. اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت فيها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة، وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما، واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه، فروي أنه يقبل لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه، وروي أنه لا تقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره، فيجب بيانه ليعلم. وقيل هذا يختلف باختلاف المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطراقه، ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله. أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح، فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل، فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل يقدم التعديل، وهو ضعيف، لأن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد. فصل في التعديل. وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم به، وأعلاها صريح القول وتمامه أن يقول هو عدل رضي ويبين السبب. الثاني أن يروي عنه، وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين، والصحيح أنه إن عرف من عادته أو تصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا له، وإلا فلا، إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلف الثناء عليه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل. فإن قيل لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين، قلنا لم يوجب على غيره العمل به، فالقال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه، ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. الثالث العمل بالخبر، إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل، وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق، ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب. الرابع أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول، أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح، إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح. المراد بالتزكية وصف الراوي بما يترتب عليه قبول روايته، المراد بالجرح وصف الراوي بصفة لا تقبل روايته بناء عليها، أو الحكم بعدم قبول روايته. ويذكر العلماء هذه المباحث في علم الأصول بأنه يترتب على هذه المسائل تصحيح بناء أحكام فقهية على الأخبار. فإن قال قائل لما ذكرت هنا مع أن الأولى بها بحثها في علم المصطلح، العلماء لهم جوابان على هذا. الأول أن علم المصطلح في حقيقة الأمر فرع لعلم الأصول، وذلك لأن البحث في مسائل المصطلح كانت في الكتب الأصولية من لدن الإمام الشافعي، ولم تفرض بالبحث والكتابة إلا في قرون متأخرة، فأول من أفردها بالتأليف الرامة رمزي. الجواب الثاني بأن البحث الأصولي في هذه المسائل يتعلق باستخراج الأحكام الفقهية والشرعية من الأحاديث النبوية، ولذلك يذكرون الاختلاف في هذه المسائل أدلة الأقوال ويرجحون بينها، بخلاف بحث أهل المصطلح فإنما المراد به بيان معاني الكلمات الاصطلاحية التي يستعملها علماء أهل الحديث، وأما البحث القبول وعدمه فليس هذا ما يندرج في مباحث المصطلح. قال المؤلف يسمع الجرح والتعديل من واحد، لأنه إذا كان هناك تعديل من عالم واحد قبل تعديله، ولكن يشترط في هذا أن يكون المعدل ثقة في نفسه، وأن يكون لديه اطلاع على أحوال الرواة، وأن يكون لديه أهلية للحكم على الرواة. ولذا فإن من عرف بتزكية المجاهيل لم يقبل تعديله حتى يعتقد بدليل آخر، ومن هنا لم يقبل ذكر ابن حبان لبعض الرواة في كتاب الثقات، وذلك لأنه يذكر المجاهيل باعتبار أن الأصل في القرون الثلاثة الفاضلة العدالة، من هنا لم يقبل انفراد ابن حبان بذكر الراوي في الثقات، مثله في العجلي. واستدل على قبول قول الواحد في التعديل لأن التعديل في باب الرواية فرع عن الرواية، والرواية يقبل فيها خبر الواحد، ومن ثم فإن فرعها وهو التعديل يقبل فيه خبر الواحد، فإن اعترض معترض بأن الشهادة لا تقبل من اثنين فلما لا نلحق الرواية بها، أجيب بوجود الفرق بينهما، إن الشهادة في ذاتها لا تقبل إلا من اثنين. ومن ثم لم يبعد قول من قال باشتراط اثنين في التعديل في باب الشهادة. وهكذا أيضا تقبل تزكية العبد المملوك والمرأة إذا توفرت فيها الشروط السابقة قياسا على قبول روايتهما، فكما تقبل روايتهما تقبل تزكيتهما. أما بالنسبة للجرح فإنه أيضا يقبل من واحد، لأن المعول عليه معرفة صفة قابحة في الراوي، لكن يشترط في قبول الجرح اتصاف الجارح بعدد من الصفات، منها أن يكون عدلا في نفسه، فالفاسق لا يقبل خبره بقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأن يكون عارفا بأحوال الرواة، من لم يكن كذلك لم يقبل جرحه. والشرط الثالث أن يكون عارفا أو مفرقا بين الصفات التي يجرح بها الراوي والصفات التي لا يجرح بها الراوي، قد يكون الراوي ثقة في نفسه لكنه يجرح الآخرين بناء على اعتقاده أن لديهم أسبابا تجرح، بينما تلك الأسباب لا تؤثر على قبول رواية الراوي. كذلك ولهذا مثلا إذا أخطأ الراوي في حرف حرفين كان عنده روايات بالآلاف قد ضبطها، حينئذ لا يقبل جرح من جرح الراوي بسبب ذلك الخطأ، فإن العصمة عن الخطأ والزلل ليست لأحد من الرواة. وكذلك إذا عرف عن الراوي، إذا عرف عن العالم التشدد في باب الجرح، ويمثلون له بابن حبان في المجروحين، حينئذ يتحقق من جرحه، يبحث عن عاضد له في الجرح. لماذا؟ طيب هل يقبل الجرح بدون ذكر السبب أو لا؟ ذكر المؤلف الخلاف في هذه المسألة، ولا بد أن نلاحظ أن الجارح لا بد أن يكون مقبول القول في الجرح. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشترط في الجرح بيان سببه، فلو قال هذا فاسق أو هذا غير مقبول الرواية أو قال هذا متروك قبل منه ولو لم يوضح السبب. لأن هذا العالم الذي يجرح موثوق في علمه، فالغالب أنه لا يجرح إلا إذا علم سببا جارحا. والقول الثاني لأنه لا يقبل الجرح إلا ببيان السبب، ذلك لأننا وجدنا بعض العلماء يجرح بعض الرواة، فإذا رجعوا في ذلك ذكروا أسبابا غير قادحة. ومن هنا قالوا بأن بعض الرواة جرح في آخر لأنه بال قائما، وجرح في بعض الرواة لأنه روى عن امرأة أحد العلماء فجرح ذلك الزوج في ذلك الراوي لم يدخل على أهله، وقد يكون دخل عليهم وهو لم يعلم، أو روى عنهم وهو لم يعلم. القول الثالث بأن الجارحين يختلفون وليسوا على رتبة واحدة، فأهل النقد تحرير الذين لا ينقدون إلا بعد سبر المرويات وتتبعها يقبل جرحهم ولو لم يبينوا السبب، وذلك لأن الثقة تحصل بأقوالهم من جهة بصيرتهم وضبطهم. أما من كان عدلا في نفسه لكنه لكننا نتردد في بصيرته وفي معرفة أسباب الجرح، فحينئذ ينبغي بنا أن نستفصله وأن نطلب منه ذكر سبب الجرح، ولا نقبل جرحه حتى يبين سبب الجرح. ولعل هذا القول الثالث أرجح الأقوال وأقواها، لعله هو الذي يسير عليه أهل الحديث. ويقابل هذه المسألة مسألة هل يشترط في التعديل ذكر سبب التعديل أو لا؟ جمهور أهل العلم على أن سبب التعديل لا يشترط ذكره، هذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد، ففرقوا بين التزكية والجرح. والعلماء لهم قولان في سبب التفريق بين المسألتين. القول الأول يقول لأن الأصل في المسلم العدالة، ومن ثم لم تطلب البينة وذكر السبب فيها، بخلاف الجرح فإنه على خلاف الأصل فيطلب ذكر سببه وبينته. والمنهج الثاني يقول بأن سبب التفريق هو أن أسباب التعديل متعددة بخلاف سبب الجرح فإنه يكفي سبب واحد. ولو عدل راويا لم يصح عدل راويا لم يتمكن من جمع صفاته التي يثنى عليه بسببها، يقول يتوضأ لكل صلاة ويحافظ على وضوءه ويؤديها على الوجه المطلوب ويحافظ على الصلوات في المساجد مع الجماعة ويقوم الليل ويصوم شهر رمضان إلى غير ذلك من الأسباب الطويلة التي تكون للتعديل. من ثم قلنا بأن التعديل لم يشترط فيه ذكر السبب من أجل أن صفات التعديل كثيرة يصعب سردها في كل راوي، خلاف الجرح فإنه يقبل فيه قول، فإنه لا يقبل فيه إلا ببيان سببه لأن السبب محصور. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة ما لو تعارض الجرح والتعديل، فلو وجد راو عدله جماعة وأثنوا عليه وزكوه وقدح فيه آخرون، فحينئذ ماذا نفعل؟ جمهور أهل العلم على تقديم خبر الجرع على خبر التعديل، وذلك لأن الجارح اطلع على صفة جرح في الراوي بناء عليها خفيت على المعدل، فإن المعدل يستصحب العدالة الأصلية، يستصحب انتفاء صفة القدح، بخلاف الجارح فإنه لا يجرح إلا بناء على سبب. ثم أسباب الجرح قد تكون خفية لا يطلع عليها إلا أفراد خصائص، هذا إذا تساوى عدد الجارحين مع عدد المعدلين. أما إذا كان هناك تفاضل في العدد، فإن كانت الزيادة في عدد الجارحين فحينئذ لا تقبل رواية الراوي. أما إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين، إذن عندنا ثلاث مسائل في تعارض الجرح والتعديل، الأولى عند التساوي عدد الجارحين والمعدلين حكم يقدم الجرح على الصحيح، الثاني إذا تعارض الجرح والتعديل وكان عدد الجارحين أكثر فحينئذ يقدم إيش؟ أهل التدريب الجرح. المسألة الثالثة ما لو كان المعدلون أكثر من الجارحين، العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، قول الأول يقول بأننا نقدم التعديل، قالوا لي زيادة عدد المعدلين يرجح بقولهم، وقال الجماعة بأننا نقدم الجرح على التعديل في هذه الصورة لأن الجارح اطلع على زيادة علم في حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، وهذا لا ينتفي بكثرة العدد. ثم ذكر المؤلف فصلا في طرق التعديل، ما هي طرائق الرواة في تعديل الراوي، فالتعديل المراد به الحكم على الشخص في العدالة وقبول روايته، تقدم معنا أنه لا يشترط في التعديل ذكر السبب على الصحيح، والتعديل له أربعة طرق. الأول التعديل القولي بأن يثني أحد الأئمة على راو، هذا تعديل له. الطريق الثاني بالرواية عن الراوي، فإذا روى زيد عن شخص فحينئذ هل تعتبر تلك الرواية من باب التعديل له أو لا؟ الطريق الثالث بالعمل بخبره، فإذا وجدنا أحد الأئمة عامل بخبر راو فهل يعتبر تعديلا له؟ الطريق الرابع بالحكم القضائي، إذا وجدنا عالما قضاء بمسألة بناء على قول الشخص فهذا تعديل له. وأرفع هذه الطرق الحكم القضائي، إذا حكم القاضي في قضية بناء على رواية راوي فهذا تزكيه لذلك الراوي، وهذه أعلى الطرق وأقواها. ويلاحظ هنا أنه في الحكم القضائي لابد أن ألا يكون هناك دليل آخر، يمكن أن يكون القاضي قد استند عليه في تلك المسألة. أما إذا لم يقبل القاضي شهادة الراوي فهل يعتبر هذا قدحا فيه؟ يقول لا يعتبر قدحا فيه. لماذا؟ لأن القاضي قد يرد شهادة الشاهد لأسباب كثيرة غير عدالته، فما لو كانت القضية مما يتطلب شاهدين فشهد عنده شاهد ولم يوجد شاهد آخر، بالتالي لا يعمل بهذه الشهادة. رد الشهادة هنا ليس بسبب العدالة، عدم قبول رواية هذا الشاهد، وإنما بسبب آخر خارج عن إرادته وعدم وجود العدد المعتبر للشهادة. الطريق الثاني التعديل بالقول، فإذا وجد أحد الأئمة الذين يوثق بتعديلهم قد عدل شخصا فهذا تعديل له. التعديل القولي له مراتب كثيرة، فمرة يقول صدوق، ومرة يقول لا بأس به، ومرة يقول ثقة، ومرة يقول إمام، ومرة يقول حجة، وهناك ترتيب معين لهذه الألفاظ. وأعلى هذه الرتب أن يكرر لفظ التعديل ويذكر السبب، كما لو قال ثقة عدل، ثقة ثقة، عدل عدل، ويبين السبب. كما تقدم أن هناك صيغ كثيرة للتصريح للتعديل بصريح القول، الطريق الثالث الرواية عن الراوي، فإذا وجدنا راويا روى عنه بعض الأئمة، فهل يعتبر هذا توثيقا له؟ وجدنا راويا قد روى عنه الإمام أبو داود، هل يعتبر هذا من باب التزكية والتعديل له؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الرواية عن الشخص تعتبر تعديلا له مطلقا، لأن غير العدل لا يجوز أن يروى عنه، فالعدل لا يروي إلا عن عدول. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن الراوي قد يروي عن شخص من أجل معرفة شواهد ذلك الخبر ليتقوى بعضها بعضا، وقد يروي عن غير العدل من أجل أن يترك مسؤولية البحث في الراوي عليك. ويدل على هذا أن عادة، إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الرواية لا تعتبر طريقا للتعديل والتزكية، وهذا هو مذهب الجماهير. استدلوا على ذلك بأننا نجد الأئمة الأوائل يروون عن الضعفاء، رواية عن الضعيف من أجل البحث عن شواهده ومتابعاته. القول الثالث بأن الأئمة الذين اشترطوا على أنفسهم ألا يرووا إلا عن الثقات، فحينئذ تعتبر روايتهم عن شخص تعديلا له، بخلاف من لا يفرق في الرواة أو من يروي عن الضعفاء، فإننا لا نعتبر روايتهم تعديلا. وذلك لأن بعض الأئمة اشترط على نفسه لا يروي إلا عن الثقات، ومن هؤلاء الإمام مالك وابن مهدي وسعيد عيز بن عثمان ونحو هؤلاء. مثل هؤلاء روايتهم تعتبر بمثابة التعديل. والرواية عن الضعفاء لا تعتبر قادحا، لأن من روى عن الضعفاء حال البحث في أحوالهم لغيره، ولا يعتبر غاشا في الدين. لماذا؟ لأنه لم يجب على غيره العمل بذلك الخبر حتى يتيقن صحة ذلك الخبر. ولعل هذا القول الثالث أرجح الأقوال في المسألة. ولكن تلاحظون أن رواية الثقة قد يعضد بها توثيق، بعض أهل العلم، ولذلك إذا وجدنا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع من الثقات قلنا بأنه صدوق حسن الحديث، بخلاف ما لو روى المجاهيل أو الضعفاء عن راوي فإنه لا يعتبر تزكية له. الطريق الرابع العمل بالخبر. إذا وجدنا عالما من العلماء عمل بخبر فهذا دليل على أنه يرى أن رواة ذلك الخبر ثقات عدول، وإذا لم يعمل بروايتهم، لأن الخبر الضعيف لا يجوز أن يبنى عليه عمل. والعلماء في مثل هذا لهم خلاف، ولكن لا بد أن نعرف محل الخلاف، بأن يكون العامل بالخبر من الأئمة الذين يعتمد على قولهم في باب الجرح والتعديل، وألا يكون هناك احتمال وجود دليل آخر في المسألة. ولذا قال العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فلا يعتبر تعديلا. لأن العمل هنا يمكن أن يسند إلى ذلك الدليل الآخر، لكن لو تيقنا أنه أن ذلك الراوي قد عمل بالخبر بذات الخبر، فهل يقال هذا يعتبر تعديلا أو لا؟ قال الجمهور يعتبر تعديلا قياسا على بقية طرائق توثيق الرواة كالرواية عنهم، لأن العامل بالخبر كأنه يروي الخبر، فإذا اعتبرنا الرواية طريقا للتعديل فلنعتبر العمل. ولأن نقول بأن هذا المتكلم عدل ثقة وقد يكون إماما، فلا يعمل بخبر ذلك الراوي إلا وهو عدل عنده، لو كان فاسقا أو خبرا ضعيفا لا ما قبل منه، إذ لا يجوز التعبد لله إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرتبة وهي رتبة التعديل بالرواية بالعمل بالخبر تكون بمثابة التعديل بالقول الواحد المجرد الذي لم يذكر سببه، بهذا نكون قد أتممنا البحث في هذه المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي مسألة. سم. باقي مسألة. يحكم بالشهادة. كنا قدمناها، الحكم بالشهادة هي أول الطرق وأقواها، ولذلك قدمناها وقلنا في وقته بأن عدم الحكم بشهادة الراوي لا يعتبر قدحا فيه، لأنه قد يرده بسبب عدم اكتمال النصاب أو نحو ذلك من الأمور التي لا علاقة لها بذلك الشهادة. هذا يعارض قول أعلاها، له لعله قول المؤلف في أول الفصل أعلاها، لعله يريد أعلى درجات التعديل القولي، لعله يريد أعلى درجات التعديل القولي. وذلك لأن في آخر الفصل قال وذلك أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته في القول، فمعناه أن قوله هناك وأعلاها أي أعلى صيغ التعديل بالقول، صريح القول. شيخ أحسن عليك، هل الفاضل في حال التعديل والتدليس هو العدل فقط؟ إيش؟ الضابط في تعارض العدل والتجريم هل هو العدل فقط؟ كلامك فيه نظر، هو تقول ايش؟ ما هو الضابط في الترجيح عند اختلاف، عند الاختلاف في التعديل والجر. نقول اول شيء لابد ان تلاحظ انه لابد ان يكون العدل مقبولا و التعديل مقبولا والجرح مقبول، وإلا لما كان هناك تعارض. والجارح قوله مقدم مع تساوي العدد، لكن عند كثرة عدد المعدلين وقع الاختلاف. والصواب أن قول الجارح الواحد يعتمد متى كان مستكملا لشروطه، ولو خالف عددا أكثر منه يرون توثيق ذلك الراوي وتعديله، لأن الجارح اطلع على زيادة لم يطلع عليها المعدل فقبل جرحه ولو مع كثرة عدد المعدلين. هنا أيضا مسألة لا بد أن تلاحظ، وهي أن كلام الأقران لا يقبل ولا يعتبر صادحا في الراوي. وهذا نقل معان لكنه ما يثبت، وكما تقدم معنا أن الصواب أن قولهم في خبر الواحد المخالف للقياس وليس في خبر الواحد مطلقا، تالي هذا ينبغي، لذلك قلنا هذا ينبغي بحثه هناك في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس. ولذلك نجد أن الإمام مالكا والإمام أبا حنيفة نقلوا أخبارا رواتها ليسوا من الفقهاء، وإن كانوا قد يستدلون عليه بحديث لا نقبل أو بخبر لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه الوارد عن علي رضي الله عنه، فهو هنا رده بعدم معرفته للحديث أنه ليس من أهله وليس من شانه وشانه. في بعضهم لما وجدنا الإمام النسائي وأحمد بن صالح متقارنين أحدهما يتكلم في الآخر لم نلتفت له، وإذا وجدنا الزهري يتكلم في البخاري حينئذ لا نلتفت لشيء من كلام الأقران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.